لان الصبر ده يعني معناه ان الواحد يصبر على مشقة. بدلوا نعمة الله كفرا. فادعوا لنا ربك. الله احنا عايزين الحاجات اللي بتخرج من الارض. لان معيشتهم مع اهل مصر في رخاء ما يعطيه النيل وتجود به الارض عودهم مثل هذه المسألة. والذي يدلك على انهم كانوا مستعبدين تعديد الالوان المطلوبة لهم في الطعام مما تنبت الارض من ايه؟ من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها. الفوم يعني تقولها الحنطة، تقولها مثلا الخبز، تقول التوم، الله كلها الانواع ايه؟ انواع بتاعت اللي بياكلها اللي هم في الصف، مما يدل على انهم كانوا ايه؟ مستعبدين. ومع ذلك حلت لهم عيشة العبودية، حلت لهم عيشة العبودية، وربنا عايز يرقيهم ويمتعهم ويجيب لهم مش عارف ايه. ومع ذلك هم يقول لك ايه؟ طلعوها القصر، زي ما بيقولوا في المثل الريفي، طلعوها القصر تتعلى، قالت ست قرقوشة، مش قالت كده؟ قالوا ايه؟ ادعوا لنا ربك يقول لنا مما تنبت الارض، ادعوا لنا ربك يخرج لنا. هم طلب منهم ادعوا ادعوا، مش كان هو يقول طيب الآية تقول فدعا الله مش كده فاستجاب، إنما قال يخرج، كأنهم يعني مسألة ضربة لازم. ادعوا لنا ربك ايه؟ مع ندعو يعني ايه؟ اطلب من الله. الدعاء لون من الأمر، لون من الطلب، بس عادة الأمر يكون من الأعلى للأدنى. انما حين تقول للرجل اللي له مكانه اعطني كذا، لا يقال انك تامره، ولكن يقال انك ايه؟ تدعوه. فساعه ما توجه طلب من الله اعطني يا رب، يبقى انت ما بتامرش ربنا ان يعطيك، انما اسمه ايه؟ دعاء. لان الدعاء مفروض فيه ذله الداعي امام عزه المدعو. ولذلك يقال إذا كان الطلب من أدنى لأعلى يبقى دعاء، وإذا كان من مساو يبقى التماس، التمس، وإذا كان من دون يبقى أمر. يبقى أنواع الطلب كام؟ ثلاثة. إن كنت تطلب من أعلى يبقى ده اسمه إيه؟ دعاء. إن كان من مساو يبقى التماس، إن كان لأدنى يبقى ده هو الإيه؟ هو ده الأمر. ادعوا لنا ربك. كانوا مؤدبين في الحكاية دي، يعني كويس. اللي يعني ما قالوا زي هل يستطيع ربك مش كده ولا لا؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. البقل ده ما تفتكروش ان هو البقول، البقل كل نبات لا ساق له من الأرض، ما لسه ساق، زي مثلا الخصة، زي الفجلة، زي الكراثة، زي الجرجيرة، زي الكرفس، زي الحاجات اللي هي ملهاش ايه؟ من بكلها وقسائها، الأكلة بتاعتنا دي اللي هي صنف من الخيار ده، وقسائها وفومها. قلنا ايه؟ بعضهم قال ان هو الشمطة، وبعضهم قال ان هو الثوم الموافق للبصل، مادام طلبوا البصل يبقى مفيش مانع بقى ان يبقى ليه الثوم، يبقى يجي بقى. وفومها وعدسها ايه؟ وبصلها. قبل أن يجيبهم قرعهم، أن أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ساعة إذا سمعت كلمة استبدال فاعلم أن الباء تدخل على المطروق، الباء إيه؟ المطروق. اشتريت الثوب بدرهم، يبقى اللي ترك إيه؟ الدرهم. أتستبدلون الذي هو أدنى، تاخذوا الأدنى وتتركوا الخير، ما هو الخير المن والسلوى، يبقى الباء بتدخل على مين؟ على المطروق. أتستبدلون الذي هو أدنى، يعني أمر إيه؟ أدنى يعني قريب، أمر هين، بالذي هو خير، خذها مقابل خير. أو من الدناءة، ما نقدرش نقول دناءة لأنها نعمة من نعم الإيه؟ نعمة من نعم الله، يبقى من الدون والقريب. مسألة سهلة دي، ليه؟ لأن قانون السببية فيها واضح، يعني الدلو إليك لأنك معطى الأسباب، إنما أنت ما أعطيتش أسباب إن ينزل نبع على الشجر ويكون المن،

لانها مكان من العمران يقطع امتداد الارض اللي هي ايه خلاء، وبتقطع عمارة تعرف كده العمارة عمارة المكان يعني كده، يبقى قطع الاتجاه من هنا وقطع الايه، يبقى فصل بين فضائين، فصل يبقى يا ان اردتها من جهة واحدة فقد قطعت الفضاء بالمباني بتاعتها، وان اردتها من الجين فقد فصلت فضائين، فضاء هنا وفضاء، لان كان المفروض ان الزمان انها كلها كده، وبعد ذلك تيجي المدينة تبنى تروح ايه انهت الايه الفضاء من هنا، وديك انهت الفضاء من الايه من الناحية الثانية. اهبطوا مصرا فان لكم ايه ما سأل، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذلة هي المشقة التي تؤدي الى الانكسار، ودي من الممكن انها ترفع عن الناس بان يكونوا في حماية من يعزهم، لكن المسكنة وصف لازم، ما يقدرش واحد ما يعملكش مسكين، انما يقدر واحد ما يعملكش ذليل يعزك ويقول دي في حماية. ولذلك في كلمة الذلة مسألة اليهود ضربت عليهم الذلة انما سقطوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله يعني ايه؟ يعني يبقوا اذلاء الا اذا اخذوا حبلا من الله بان يعاهدهم نبي كمحمد صلى الله عليه وسلم حينما عاهدهم وهم في ايه فعاشوا في حمى العهد، يبقى ما في ذل الا بحبل من الله على يد رسول او مؤمنين برسول او حبل من الناس، يجي واحد قوي ولو طاغي زيهم ها يجعلهم في ايه في حمايته. ولذلك هم في ايام العهد المدني عهدهم مع سيدنا رسول الله كانوا كويسين ولما نيجي دلوقتي ونلاقي دول قوية عمالة بتستندهم، يبقى هم عايشين في حبل الله ولا في حبل من الناس؟ في حبل من الناس. يبقى اذا هي الذلة ملازمة. ولذلك شوف كلمة ايه، شوف دقة بقى، ضربت عليهم الذلة. ضربت عليهم الذلة يعني ايه؟ انت تعرف لما اقولك النقد ده ضرب في مصر، لا طبع طبع ايه ده ضرب علشان كده هو عشان يطلع البروز بتاعه ده شوف بقى لما يجيب المعدن ده ويخلي الكتابة بارزة والارقام والمش عارف ايه، شوف السكة دي تيجي شكلها ايه، ها لازم سكة قوية، هي كلمة ضربة زي انت ما تيجي تختم خيط، فضربت عليهم خيمة كده يعني ألزمتهم الذلة وألزمتهم كأنهم في خيمة ما يقدروش ايه لا يستطيعون ان يبارحوا الايه الذل. المسكنة بقى دي قد تكون في الذاتية وقد تكون في ما تخلع على الهيئة من انكسار لغرض منها. وهم لما كانوا بيروحوا يدفعوا الجزية والجزية بتأخذ على القادر، كانوا يعملوا انهم ايه مساكين يلبسوا هدوم ما مش كده وبتاع علشان لما يجي يضربوا عليهم الجزية يضربوها ايه بسيطة. ففي الذلة قال ايه دول الا بحبل من الله وحبل من الناس، لكن المسكنة ما قالش حبل من الله وحبل من ايه، لانها امر ايه ذاتي مش امر ايه طارئ الغير يحمل عنه. وضربت عليهم ايه الذلة والايه والمسكنة وباءوا بغضب من الله. يقال باء بالغضب اي ان الغضب مساو لما صنع. ان تبوء باسمي واسمك يعني ايه ترجع الى الله باسمي واسمك، يبقى باءوا بغضب من الله يعني ايه رجعوا بغضب من الله، غضب مش غضب تعالي مساوي لما ايه يعني ربنا كده ما جابلهمش الغضب كده، لا ده بما ايه يبقى بؤت بذنب فلان يعني العذاب الذي نالني كان مساويا لذنبي مع ايه مع فلان، يبقى وباءوا بغضب ايه وباءوا بغضب من الله، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله يسترونها ويكفرون النعم